وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. حديث أبي قتادة يرويه لنا عبد الله بن رباح رضي الله عنه. طبعا عبد الله بن رباح في آخر جملة دي تقعد كده تدرس الأيام دي، جملة إيه؟ قال إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع. طبعا مسجد الجامع دي اختلف فيها الكوفيون والبصريون، الصح أنت تقول المسجد الجامع ولا إيه؟ لا، هو قال مسجد الجامع، كما قال الله عز وجل وما كنت بجانب الغربي، ما كنت بجانب الغربي، ما قالش بالجانب الغربي، قال إيه؟ بجانب الغربي. وأصل الكلام فيه كلام محذوف طبعا مقدر، أصله بجانب الجبل الغربي أو الطور الغربي. خدت بالك؟ إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، قصده مسجد المكان الجامع، في كلمة كده إيه مش موجودة في الكلام، بتبقى مقدرة محذوفة. فقاعد بيحدث في مسجد الجامع رضي الله عنه، وقاعد زي الشيخ محمد عبد الستير كده او زي الشيخ محمد عادل، قدام منه قاعد مين؟ يعتبر هو اللي بيحدث عبد الله بن رباح، وقاعد قدام منه صحابي جليل. تخيل لما واحد من التابعين ما حضرش النبي ولا شافه، ده واحد سمع من الصحابي بيحدث عن مين؟ عن ابي قتاده. ابي قتاده ده وعمران بن حسين دول مالهم؟ الاثنين صحاب، الاثنين صحبوا النبي. مين اللي قاعد بيحدث؟ التابعي. مين اللي قاعد بيسمع؟ الصحابي. لا ضير ولا عجب ولا استنكاف، ها، ولا استكبار، قاعد بيسمع وعادي جدا. انا صحابي اقعد اسمع من واحد تابعي؟ مفيش الكلام ده عندهم، مفيش الكلام ده عندهم، عنده علم من التابعين. وفي الاخر قال له ايه؟ قال له انظر ايها الفتى كيف تحدث. يقول له ايه؟ خد بالك انت بتقول ايه، مش بيقول له كده انت بتحدث غلط، لا، بيقول له خلي بالك انا كنت واحد من اللي انت بتحكي عنهم دول في الحديث. شفت الحديث الطويل اللي احنا حكيناه ده كله؟ كان احد الركب يومئذ مين؟ عمران. ابو قتاده حدث عبد الله بن رباح، كان من ضمن الصحابه اللي كانوا مع النبي في السفر ده مين؟ عمران. بقول له خلي بالك انا كنت واحد مين؟ من اللي انت بتحدث عنهم دول. فقال له اذا انت اعلم بالحديث، انت المفروض انت قاعد في المسجد انت اللي تعمل ايه؟ انت اللي تقوم تحدث بالحديث ده. فرح قال له ممن انت؟ انت منين؟ قال له انا من الانصار. قال حدث. ما قالوش ما تحدث ولا غلط اللي انت بتعمله ده، وانت قاعد قدام منك واحد كبير واحد عالم، ما قالوش كلام ده. قال له حدث فانتم اعلم بحديثكم. كانوا بيجلوا الانصار جدا في الاحاديث جدا، لدرجه ان في حديث بتاع رمضان بتاع سيدنا ابو سعيد الخدري بيقول له يا ابا سعيد انتم اعلم، يعني الانصار، انا ابو سعيد من الانصار، انتم اعلم بالحديث منا. قال نعم، ابو سعيد بياكد الكلام، بيقول له نعم نحن اعلم بالحديث منكم، معروف الانصار اعلم بالاحاديث. قال نعم نحن اعلم بالحديث منكم. قال فما تقول في بقيت لتسع لسبع لثلاث او لخمس حديث، يعني بيتكلم عن ليله الادب في الحديث، انها كانت لسبع بقين، لتسع بقين، لخمس بقين. قال اشرح لنا، انتوا اعلم بالعدد منا، اشرح لنا يعني ايه الكلام ده. قال اذا بقي من رمضان تسع ليال فتلك ليله تسع وعشرين. معايا ولا مش معايا؟ وهتقولي ليه 29 هي ليله 29 اللي هي الاخيره اللي قبل الاخيره؟ لا لا خالص، 29 دي بيقصد بيها ليله ايه؟ ليله 21. واذا بقي من رمضان خمس ليال فتلك ليله 25، واذا بقي من رمضان سبع ليال فتلك ليله ها 27، اللي هي ليله 23 هي 7 وايه؟ هي 27. يعني لما تسمع ان سيدنا ابي بن كعب اقسم بالله ان ليله القدر هي ليله 27، فممكن يبقى مش قصده 27 هي 27، ممكن يبقى قصده كده، لان العلماء اختلفوا في دي. لكن شوف تفسير سيدنا ابو سعيد في صحيح مسلم، اللي انا قلت لك ده في صحيح مسلم، أنتم أعلموا بالعدد. فعشان كده كانوا بيجيلوا الأنصار جدا في الأحاديث، حافظين وبيحفظوا. وقال الحديث كما قال عمران، بص اللفظة الجميلة الأخيرة دي في آخر الحديث. طبعا أنا هجيب لك الوقوف على الحديث مع الإمام النووي، ولكن عايز أقول لك بص بيقول إيه. إذ قال عمران ابن حسين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال: قلت أنتم، أنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال عمران: لقد شهدت تلك الليلة، بس الكلام، وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. يعني أنا ما تخيلتش أن في حد إيه؟ إن الله عز وجل لا يضيع دينه. كلمة دي قالها مين يا جماعة؟ قالها مين؟ بالله عليك خليكم معايا النهاردة عشان الحديث ده حديث قيم. ها؟ قالها مين؟ لا عمر. قالها عمر. بس قالها فين بقى سيدنا عمر؟ لما سيدنا عبد الله بن عمر ابنه سمع من أخته سيدة حفصة زوجة النبي، سمع منها إن هي قالت إيه؟ قاعدين مع بعض كده اخوات بيتسامروا، فبتقول له: علمت ان اباك غير مستخلف؟ فرح لها ايه؟ لا لم يكن ليفعل، ما يحصلش، ما ينفعش، تكلمي جد، ابويا مش هيستخلف، مش هيقول في بعد مني خليفه فلان زي ما سيدنا ابو بكر عمل. قال لها: لا لم يكن يفعل. قالت: انه لفاعل. انه لايه؟ لفاعل. قال: فآثرت أن أكلمه في هذا. قال: فدخلت عليه فجعل يسألني عن حال الناس وأنا أخبره، فكلما أردت أن أخبره كأني أحمل في يميني جبلا، مش قادر أقول الكلام، تقيل، مش قادر. ليه هيبة سيدنا عمر؟ فقال: إني سمعت من الناس مقالة آثرت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، زعموا أنك غير مستخلف، وإنك إن كان لك راعي إبل ثم تركها وجاءك رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. لو أنت لك راعي حطه على الغنم بتاعتك، إبل أو غنم، وساب الإبل في الجبل، كان الرعاية بتبقى في الجبل ما بتبقاش في وسط البلد، وساب الإبل وجالك، إيه اللي يحصل؟ الذئاب هتاكلها. فلو جالك اول حاجه هتقولها له لما يجي: سبت الخرفان لمين؟ مين هناك واخد باله من الخرفان؟ فقال لك: مفيش حد، غير نهار ابوك اسود. اللي انت عملته، انت بتعمل ايه؟ صح ولا غلط؟ ازاي تسيبها لوحدها وتيجي؟ فبيقول له: لو سبت، لو الراعي بتاعك ساب الخرفان بدون راعي وما استخلفش عليها حد، رأيت أنقى إن أنت نفسك هتشوف إن هو إيه؟ ضيع الإبل وضيع الخرفان، رأيت أن قد ضيع. فبينصح أبوه بيقول له إيه؟ فرعاية الناس أشد من رعاية تلك الإبل أو الغنم، صح؟ قال: فوافقه كلامي. شوف الإنصاف، لسه بنتكلم، أنا عايز أعمل خطبة اسمها الإنصاف. شوف الإنصاف، مش عمر بقى، أنت بتتكلم إزاي؟ أنت بتكلم عمر كده إزاي؟ وبعدين ده أنا أبوك أصلاً، غير أنا أمير المؤمنين، ده أنا إيه؟ ده انا ابوك، انت بتكلمني كده وبتديني نصيحه، انت بتنصح ابوك؟ يالا انت انا بتاع امبارح. الاب دايما يقول لابنه كده: انت انا بتاع امبارح، يالا ده انا لو كحيت اجيب قدك. يالا يقول له كده. مش كده. قال: فوافقه كلامي، فنكس ساعه، قعد ساعه كده يفكر، ثم قال: ان الله عز وجل يحفظ دينه. في روايه قال: ان الله لا يضيع دينه ولا رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإني إن أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وإني إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، صح؟ ما النبي ما استخلفش حد. وإني إن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. فقال ابن عمر: فما هو إلا أن سمعته ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه لم يعدل برسول الله أحدا. يعني هياخد برأي مين؟ وهيفعل كفعل مين؟ كفعل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو يعني هيعمل إيه؟ هيستخلف ولا مش هيستخلف؟ مش هيستخلفه. فعلا هو ما استخلفش، هو ما استخلفش، هو حط ستة قال ايه اختاروا من الستة دول، ما استخلفش رضي الله عنه. فإن الله لا يضيع دينه. بمناسبة الحديث، ما حفظتش انت الحديث، غيرك هيحفظ الحديث، وهيصل الحديث إلينا بعد 1400 سنة، هيصل وبعد 2000 سنة، وإحنا في القبور بقالنا 600 سنة، هيحصل بعد 600 سنة إن قدر الله عز وجل الحياة، يعني هيبقى إحنا في القبور بقالنا كم؟ 600 سنة من النهاردة. هتلاقي في ناس بتحدث الحديث، والحديث محفوظ بحفظ الله له. ها؟ إن أنزلنا إليك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ناخد بقى كلام الإمام النووي عشان نخش في المفيد. يعني قال لك لا يلوي في اللفظة، فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. قالوا إن الجملة دي من علامات النبوة، وعلامات النبوة كتيرة جدا جدا جدا يا جماعة، علامات النبوة كتيرة جدا. تحس في كل كلمة بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل علامة من علامات نبوته. لو انتوا بكرة هتعدوا على المية وهتشربوا وهتبقوا تمام التمام. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. لما تسمع كلمة لا يلوي دي يعني ايه؟ مبص ما عملش كده، ها؟ مبصش فين قدامه، أخذ الأمر كده مضى قدما. لا يلوي يعني ما وصل حتى ما التفتش، ما أهم حاجة اللي هم مرحلين. لا يلوي أحد من أحد. ليه بقى؟ فين؟ في إيه؟ في إيه؟ مية. في مية. عارف يعني إيه مية؟ والله يا جماعة حياة، حياة كاملة. في فيلم كان منزله واحد هندي اسمه إيه؟ حياة الماعز. حياة الماعز ده عبارة عن ممثل أو ممثلين، واحد سعودي واحد هندي، بس هو الفيلم كله كده بيحكي عن ظلم الكفيل السعودي. فيلم عمل ضجة جامدة جدا، حتى السعوديين نغوا يعني مسحوا الفيلم ده من عنده. ها؟ تعرف يعني إيه مية؟ تعرف يعني إيه مية؟ واحد مات من الاتنين اللي كانوا مسافرين من الهند، كان قصة حقيقية، قصة حقيقية، مسافر عشان خاطر يشتغل ويجيب فلوس ويرجع، فاستغلهم بعض الناس، نصبوا عليهم، خدوهم حطوهم في صحراء جرداء، وعشان يهرب في بتاع 50 كيلومتر، 50 كيلومتر تقريبا، او مش عارف مسافة كام، 50 كيلو عشان يوصل بس الاول اسفلت، وشين في الصحراء احدهم مات من العطش. خد بالك الصحابة كانوا كده يا جماعة، كانوا في الطرق، طلبة العلم كانوا كده، طلبة العلم كان ممكن واحد يطلع لطلب العلم يموت في الطريق، مش لاقي ياكل، مش لاقي يشرب، من العطش، من الحاجة طلعت عليه كالته، ولا حد دريان بيه. من اللي يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. ولا حد. بعضهم خرج رجع ليه ابنه، كان امرته حامل. خروج في طلب العلم زمان كان مسافات طويلة جدا بالسنين، رجع ليه ابنه بيدرس في المسجد الجامع، هو قاعد محدث بيحدث الناس، شيخ كبير، ما شافش ابنه منذ أن كان في بطن أمه، تخيل. فمنهم بيطلع خلاص بيستعوض نفسه، ممكن ما يرجع وممكن ما يرجعش، من العطش. لا يلوي أحد على أحد. النبي بشرهم إن في مية بكرة، امشي بقى، امشي بجد، وامشي بجد، حتى لو امشي، امشي حتى لو تعبان، امشي هتلاقي مية بكرة إن شاء الله. حياة. لسه سامع امبارح حلقة الدحيح بيتكلم عن سيدنا خالد بن الوليد، فاللي شد انتباهي في الحلقة، طبعا أنا سمعت عشان خاطر بعض أهل العلم قال لك إن هو يعني بيتكلم بإلحاد وكده، وبصراحة أنا ما دخلت وسمعت الحلقة من أول لآخرها ما سمعتش فيها إلحاد ولا حاجة. أنا قلت بقى فعلا الواد ده أصلا شكله ملحد، وأبص أشوف، بس يعني الحلقة كويسة. هو بيتكلم عن سيدنا خالد عسكريا، ما بيتكلمش عليه، سمعت الحلقة؟ ما بيتكلمش عليه من ناحية تانية، ناحية عسكرية، وما غلطش في حاجة خالص يعني بصراحة. سمعت الحلقة من أول لآخرها، وحاولت اطلع الالحاد اللي هو ان هم قالوه. لا، الراجل كان بيقول سيف الله المسلول، وبيقول نبي الله صلى الله عليه وسلم معايا، يقول كده وبس. هو شرح ما هو انا بقول لك ردا على اللي اتكلموا على الحلقه دي بالذات. لا انا مش بتكلم على منهجه، هو مش بتكلم على منهجه، انا بتكلم على الحلقه دي. انا منهجه الله اعلم بيه، حلقاته على طول دايما في السيره بيجي حاجات. المهم كان بيتكلم في ان سيدنا خالد كان قدامه ثلاث طرق في غزوة من الغزوات عشان يروح عشان يروح العراق او الشام مش فاكر يروح فين. في طريقين فيهم ماء وفيهم الناس بس الناس هتبقى عارفة ان هم نعدوا من هنا وهيتقفشوا يعني. وفي طريق ثالث موت اسمه طريق الموت ما فيهوش نقطة مية. فحط في ملأ بطون الإبل مية وقطع شفايفها اللي فوق عشان ما تكترش المية وجعل كل ما يمشي مسافة والناس تعطش يذبح واحدة منهم يأكلوا اللحمة بتاعتها وياخدوا المية اللي جواها. طريق ما فيهوش نقطة مية طريق ممكن الطريق ده بعد 300 كيلومتر مثلا طريق طويل. فشوف الذكاء عمل ايه، حط المية ملأ بطون الإبل مية بعدين كل ما يحسوا كل كام يوم يحسوا ان هم عطشانين هيموتوا من العطش يذبح واحده وياخد الميه اللي فين اللي جواها. ماشي محمد، اصلا المسير ده اصلا ده ممكن يسوقه في شهر او مسير خمس ايام، في خمس ايام فقط بسرعه مفيش نوم بقى. الدين ده ما وصلناش بالسهل يا جماعه، كان بيفتحوا ايه؟ كان بيفتحوا بلاد الشام حمص وحماه وفلسطين، ها ما فتحوهاش كده والله العظيم. احنا ما نعرف حاجه في حاجه، اقسمت بالله احنا فاهمين ولا عارفين ولا هم ولا حاسين اصلا تعبوا ازاي ولا عندنا حتى يعني بقى. مهما نسمع في السيره مش هتعرف المعاناه اللي هم نعانوها. لا يلوي احد على احد، لا يلتفت ولا يميل. قال ابو قتاده: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه، ابهر الليل يعني انتصف الليل، وأنا إلى جنبه فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي بيقول لك نعس، راح في نوم طفيف قليل أقل من النوم اللي هو العميق ده النعاس. وأنا أشرح لك هنا، هقول لك الحتة اللي هو قالها في النعاس. قال: فنعس هو بفتح العين والنعاس مقدمة النوم، وهو ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين. ريح بتيجي من عند الدماغ تغطي فين؟ تغطي العين، تغطي على العين ولا تصل إلى القلب. ما يبقاش نوم عميق، لا هو يدوبك بس بتأثر على العين ولا تصل إلى القلب. فإذا وصلت إلى القلب كان اسمه نوما. كان اسمه إيه؟ لو الريح الريح دي اللي جات غطت على العين وبعد كده دخلت على القلب أفقدت القلب الحس الحسيات أصبح ده اسمه إيه؟ نوم. طبعا النعاس اللي هو ذكره ده لا ينقض الوضوء، أما النوم باستغراق ماله؟ مش ينقض الوضوء بذاته، احنا قلنا قبل كده الكلام ده بنعيده تاني، بينقض الوضوء لان انت فقدت التحكم في اخراج شيء منك. قالوا ان وكاء العين او وكاء السه العين، قلنا السه يعني ايه؟ فتحه الدبر. فتحه الدبر دي شفت انت الرباط القديم كانوا زمان بيحطوا كده قماشه كده، بتلاقي بعض الفلاحين لغايه دلوقتي ومن فوق القماشه دي في حته استك كده بيحط فيها فلوس، لما تفتحوها يفتحوا الاستك ويحبوا يربطوها شد البتاع فالاستك ايه ده اسمه وكاء. اسمه ايه الاستك ده؟ اسمه ايه؟ انت تقفل تتحكم فيها وانت تفتحها، ده اسمه وكاء. فشبه السه اللي هي فتحه الدبر بالايه؟ بالفتحه بتاعه الوكاء دي اللي فوق، انت اللي متحكم فيها تفتح وتقفل. مين اللي بيتحكم في دي؟ العين. فالعين لو نامت وراحت في نوم عميق اصبح ايه؟ انت لا تحكم لك فيها، فانت مش عارف بقى هي فتحت وانت نايم وخرجت شيء ولا ما فتحتش ولا خرجت شيء. ان وكاء السهل ايه؟ العين. قال: فمال عن راحلته فاتيته فدعمته. طبعا مال عن راحلته دي يا جماعه انسان نايم فوق دابه جمل، نايم جمل وهو نايم وعينه راحت في النوم بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت انت اللي قاعد كلكم جربتوا دي طبعا، يقوم مايل كده وقاعد كده وخلاص هيقع من الراحله، يجي سيدنا ابو قتاده يعمل له ايه؟ يقوم سنده كده بالراحه ويروح يعدله يخليه يتعدل تاني وماشي جنبه. كل ما النبي مايل كده هو نايم والراحله ماشيه، يقوم النبي سيدنا ابو قتاده يعمل له ايه؟ حصل كم مره حصل دي 3 مرات. قال: فمال عن راحلتي فأتيته فدعمته من غير أن أنقذه حتى اعتدل على راحلتي، ثم سار حتى تهور الليل، يعني مال يعني راح أكثر الليل. تهور جاي من تهور البناء، إذا تهور البناء فقد وقع أكثره، أكثر البناء وقع. حتى تهور الليل يعني راح أكثر الليل، مال عن راحلته. قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل يعني يقع، فأتيته فدعمته فرفع رأسه، فرفع رأسه فقال: من هذا؟ كلمة طبيعية اللي بيقولها أي نايم، مين ده؟ والدنيا طبعا ليل يا جماعة، الكلام ده كله بالليل، مفيش لمض على الطريق، مفيش عواميد نور، الدنيا ليل. قال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ انت بتعمل كده من امتى؟ قال: كان هذا مسيري منك منذ الليلة، يعني من أول الليل وأنا ماشي جنبك كده، سبحان الله العظيم، من أول الليل لغاية ما الفجر خلاص هيأذن وهو ماشي جنبه، عشان إيه؟ كل ما يميل يعدله، كل ما يميل. شفت حب زي حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تشوفش حب زي الحب ده. قال: كان هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. دعاله، ودي من السنة، من السنة لو حد قدم إليك معروفا أو أسدى إليك معروفا أن تدعو له، حد عملك حاجة وربنا يكرمك ويوسع عليك ويزيدك من فضله العظيم، ها ربنا يبارك لك في أولادك وادعي له، سنة إن أنت حد قدم إليك معروف ادعي له. قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر. طبعا يا جماعة ماشيين في الصحراء بالليل، ولو أنت كنت شفتوا الأفلام بتاعت وإسلاما والأفلام العربية القديمة دي اللي بيسافروا فيها، بتلاقي إيه؟ سرب جمال ماشي وراء بعضه كده، مش بتلاقوا سرب كده ماشي في الصحراء؟ يعني ده تشبيه، أنا بحاول أقرب لك اللي كان منظر عامل إزاي. سرب طويل كلهم ماشيين إيه؟ وراء بعض، ممكن تلاقي 2 جنب بعض وراء سرب، تحس إنه قطر كده ماشي. فطبعا ده بينام وده بيفوق وده بيركن يريح، فبيبقى في مسافات بالليل خاصة بالليل بينهم وبين بعضهم مسافات كبيرة، ممكن 2 كيلو 3 كيلو انقطاع، مجموعة تلاقيها ماشية ورا منها ب2 كيلو مجموعة تانية، ده مش شايف ده خالص، ده بعيد عن ده خالص. فهو النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقي حد جنبه غير سيدنا أبو قتادة بس، والدنيا كلها حواليه صحراء مع انهم كتير جدا، بس كل واحد في حتة. راح قال له: ترى الناس؟ قال: هذا راكب. ثم قال: هذا راكب. حتى اجتمعوا 7. قال: هذا راكب آخر. حتى اجتمعنا فكنا 7. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. يعني ايه مال عن الطريق؟ الطريق اللي هو بيبقى فيه زي بتسمون انت دلوقتي مدق، عارف المدق؟ مال عنه، خد حتة عرص فيها، قعد فيها وعرس وخلاص يا جماعة، طالما احنا كده هننام في الحتة دي، لسه فاضل شوية صغيرين على الفجر ننام شوية دول. فسيدنا بلال رضي الله عنه في حديث البخاري قال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال: أنا أوقظكم يا رسول الله. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام بلال، احنا قلنا الحديث ده. هنا قال لهم ايه؟ قال: احفظوا علينا صلاتنا. حد يخلي باله من الفجر لما يطلع يصحينه. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال: فقمنا فزعين. ليه؟ قاموا ليه والشمس ضرعت؟ عشان كده قاموا إيه؟ قاموا فزعين. ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا. بعد ما صحي والشمس طلعت ما صلوش؟ لا ما صلوش. قال لهم: اركبوا امشوا شوية، هنسيب المكان اللي نامت فيه الشياطين ده، اللي نامت مع أو الشياطين كانت قاعدة معنا فيه. قال: فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس ونزل، ثم دعا بميضاءة كانت معي. طبعا في الجملة دي في رواية البخاري بس من باب الأمانة، يعني سيدنا ابن حجر بيقول لك: فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل. هم ما تعمدوش إن هم يستنوا ارتفاع الشمس عشان يصلوا وما يصلوش وقت كراهة زي ما بعض الناس فاكرين. هو بيقول كده سيدنا أبو حجر ابن حجر بيقول لا، هم راحوا وجاب رواية عند أبي داود إن هم راحوا كل واحد يقضي حاجته. فعبال ما راحوا كل واحد يقضي حاجته، طبعا أنت مش في حمام، أنت في صحراء، فأنا عشان مزنوق وعايز أعمل حمام، عايز أعمل حمام بعمل إيه؟ بروح بخفى عن عيون الناس. أنت عايزك أنا عايزك بس تتخيل الموقف يا جماعة، أنت في صحراء كله شايف بعض، عشان أروح أعمل حمام هروح أعمل حمام قدامك أو قدام فلان وفلان وكلهم قاعدين، ولا لازم أمشي مسافة طويلة حتى أخفى عن عيون الناس؟ بيعملوا كده، بيمشوا مسافة طويلة عشان يخفى عن عيون الناس. بعد ما يمشي مسافة طويلة عشان يرجع تاني بياخد إيه؟ بياخد وقت، بياخد وقت. فابن حجر بيقولك هو ده اللي حصل، اللي حصل إن هم عبال ما عملوا حمامات قضى كل إنسان حاجته وتوضأ كانت الشمس ارتفعت. تمام؟ ده أنا بقولك بس من باب الأمانة، لأن أنت هتفهم من الكلام إن هم استنوا لغاية أما زي ما أنت بتعمل كده بعد الفجر في صلاة الضحى، تعمل إيه؟ تستنى الشمس إيه؟ تلت ساعة والكلام ده. لا مش هو ده كان المقصود خالص. ثم دعا بميضاءة إناء في بعض شيء من الماء، كانت معي فيها شيء من ماء. تخيل يا جماعة شوية ماء صغيرين جدا، يعني إيه في قعر الكوباية كده. قال فتوضأ منها، يا ده بق مية مش مكمل حاجة. قال توضأ منها وضوءا دون وضوء. يا جميلة جميلة، وضوءا دون وضوء دي يعني مش جاب بقى زي ما بيعمل في الطبيعي جاب المية وقعد ايه ثلاث مرات، لا حضرتك في مية قليلة اغسل كل عضو مرة وقعد خد شوية مية صغيرين امسح بيها العضو كله، مفيش مية. يعني نتعامل شوية، كنا في مكان فيه زحام شديد جدا جدا جدا جدا، يعني نكاد نكون ألوف وثلاث حمامات، وعايزين كلنا نخش نتوضأ ونعمل نعمل حمام ونتوضأ عشان صلاة الظهر صلاة العصر المغرب، وكل الجمع ده متذكر والله مش قادر أنسى الموقف، جمع كبير مهول على ثلاث حمامات، وبعض الإخوة تخش جوه الحمام وإيه وياخد راحته كأنه في بيته، الناس واقفة بره بالألاف والله بالألاف، وبعد كده يطلع يمسك الحنفية ويتوضأ كما قال الكتاب، عبال ما يتوضأ ويخش الحمام ويتوضأ وده يخش ويتوضأ يكون صلاة الجماعة عملها راح. فأنت محتاج عشان تصلي جماعة تروح قبلها الحمام وتتوضأ قبل الميعاد بساعتين ثلاثة، ففي مشقة حضرتك في فهم. خش الحمام انجز بسرعة، توضى وضوء دون وضوء كل عضو مرة واحدة بسرعة بسرعة عشان تلحق أنت وغيرك يجي وراك يلحق. توضأ وضوءا دون وضوء، وبقي فيها شيء من ماء، نقطة نقطتين في قعر الكوباية. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. دي من علامات النبوة، دي من دلائل النبوة. قال له خلي بالك الميضة بتاعتك دي هيكون لها شأن. ايه اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي عرفه ان دي هيكون لها؟ وفعلا فيما بعد قال له هات الميضاء، هيجينا في الحديث دلوقتي. ثم أذن بلال، وده دليل على الأذان في غير وقت الصلاة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء اللي هو الصبح يعني، فصنع كما كان يصنع كل يوم. عشان ما يفوتنيش كلام ابن الإمام النووي، يقول لك توضأ وضوءا دون وضوء معناه وضوءا خفيفا مع أنه أسبغ الأعضاء. ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه أن المراد توضأ ولم يستنج بماء بل استجمر بالأحجار، وده برضو من فقه صلى الله عليه وسلم. ما فيش مية خلاص، هل ينفع أستنجي أو أستجمر بالأحجار وعندي ماء؟ أيوة طبعا بلا شك ينفع. اللي حضر معانا هنا كتاب الطهارة، كتاب الوضوء في صحيح مسلم، اتكلمنا في النقطة دي كتير. ينفع أجيب مناديل وأنا مجنب حنفية المية، حنفية مية موجودة، وأجيب المناديل ثلاث مناديل واستجمر بالمناديل عوضا عن الاحجار 3 مرات، ايوه ينفع في ميه، ايوه ينفع. الاحجار مش زي التيمم، مش اللي هو اذا اذا وجد الماء بطل التيمم، لا مش هو ده، مش حكم الاحجار كده. الاستجمار ملوش علاقه بالتيمم، معايا يا جماعه؟ يعني في احجار عندي وفي ميه على نهر جاري، ميه على نهر، قادر اجيب ميه واستنجي بيها، ينفع اجيب 3 احجار وما اجيش جنب الميه؟ اه ينفع، بس الافضل ايه؟ الميه. قال استجمر صلى الله عليه وسلم، يعني استنتاج. وهذا الذي زعمه هذا القائل غلط ظاهر، والصواب ما سبق. قال فسيكون لها نبأ، ده من معجزات النبوة. ثم أذن بلال بالصلاة، ثم ركع 2 ركعات، ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع، فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة، وفيه قضاء السنة الراتبة. فوائد، فوائد، احنا بنتكلم من كلام النووي عشان ما ننساش الفوائد دي. مستحب تقضي السنة، اه عادي تقضي السنة. النبي زي ما قلنا صلى الله عليه وسلم صلى قبل كده قيام الليل، صلى بالنهار قيام الليل، قضى بالنهار، وسنة الظهر صلىها بعد العصر، سنة الظهر صلىها بعد العصر كما كان يصنع كل يوم. قال فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها، هي نفس الصلاة، فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يقنط فيها، يقنط فيها. أيوة أنت مش واخد بالك أن اللي بيتكلم إنسان مذهبه شافعي، ومذهب الشافعية أن القنوت الدائم ليس ببدعة عندهم. أي حد بيقنط في صلاة الفجر يوميا، الفجر خاصة بدون أي سبب بدون أي داعي، ده شيء عندهم مستحب، عندنا احنا ايه؟ بدعة. نصلي على الرسول، انتوا معايا ولا مش معايا؟ تيجي تكلم أي حد، أي حد بيقنط في الفجر إن كان على علم، هيقول ايه؟ هيقول لك أصلا كان هياخد مذهب الإمام الشافعي. طبعا بصراحة مردود عليه المذهب، النبي لم يقنط إلا لسبب، سبب نازلة. فهو بيقول لك إيه ده الصحيح عندنا في المذهب الإمام النووي، إن صفة صلاة الفائتة كصفة أدائها، فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يقنط فيها، وهذا لا خلاف فيه عندنا. وقد يحتج به من يقول يجهر في الصبح التي يقضيها بعد طلوع الشمس. دي مسألة حلوة، في بعض الناس بيقولوا لو صلى الصبح بالنهار بعد طلوع الشمس، راحت عليه نوم وصلى بعد طلوع الشمس، يجهر في صلاة الصبح. بعضهم يقول لك لا تجهر. إن لو قلنا نستدل بإيه؟ إن كنا هنقول بالقول بالجهر هنستدل بإيه؟ ألف شكر عم حمزة، شكر لي عم عمر برضه. هنقول ايه الدليل يا جماعه لو قلنا لا يجهر في صلاه الصبح؟ الحديث ده هو بيقول كده، هو بيقول ايه؟ بص بيقول ايه، وقد يحتج به. هو ايه اللي يحتج به؟ به دي ضمير عائد على ايه؟ على الحديث اللي احنا بنشرحه. ايه الجمله اللي بيقولها؟ كما كان فصنع في صلاه الصبح كما كان يصنع كل يوم. ياخد اللفظه دي يستدل بيها على ان انت في الفجر تجهر عادي بصلاتك حتى لو كان بالنهار. وقد يحتج به من يقول بالجهر في صلاة الصبح التي يقضيها بعد طلوع الشمس، وهذا أحد الوجهين لأصحابنا. من أصحابنا دول؟ عايزك تشغل دماغك معايا بالله عليه، من أصحابنا دول؟ الشافعية. هو بيتكلم أصحابه دول اللي هم مين؟ الشافعية، هو شافعي. وأصحهما أنه يسر بها. يبقى عندهم في الشافعية، الشافعية نفسهم مختلفين على قولين، قول بيقول يسر وقول بيقول إيه؟ يجهر. الإمام النووي بيرجح أنهي قولين في الشافعية؟ السر. قال وأصحهما عنده هو بقى الراجح بتاع النووي نفسه، وأصحهما أنه يسر بها، ويحمل قوله كما كان يصنع في الأفعال وفيه إباحة تسمية الصبح بكلمة الغداء بصلاة الغداء، وقد تكرر في الأحاديث. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض. طبعا الكلام ده يعني إيه؟ بيقولوه من غير ما النبي صلى الله عليه وسلم، من غير ما يحس، من غير ما يشعر، بيقولوا إيه؟ ما جزاء ما صنعنا في تفريطنا في صلاة، في صلاتنا، احنا فرطنا في صلاتنا، الكفارة احنا صلينا الفجر بعد ما طلعت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم قال لهم ايه بقى؟ اما لكم في اسوة؟ انتوا مش انا اسوتكم؟ انتوا تتكلموا كده وانا موجود في وسطكم؟ يعني بصراحة برضو يعني النبي معاه حق بصراحة، هو النبي مش قاعد في وسطكم، اذا كان النبي نفسه معاكم ونام زي ما انتوا نمتوا، اما لكم في اسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط. النوم ده عذر يا جماعة، النوم نمت ما صليتش عذر من الأعذار الخمسة المعتبرة، بل هو أول عذر في الخمسة. أول عذر في الخمسة هو إيه؟ آه، راحت عليه نومة. سامع الأذان مش قادر تروح المسجد، مش قادر تقوم تصلي أصلا؟ لا، اجبر نفسك وقوم صلي حتى في مكانك اللي انت قاعد فيه. مش قادر صلي على الكرسي، وكلمة جد والله، مش قادر خالص يعني، تعبان اتوضى كده وصلي على الكرسي الفتحة واركع وارفع واسجد وهات الكام ركعة اللي انت هتجيبهم ونام، لكن ما تنامش من غير ما تصلي. قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يا جماعة كلمة العلماء كتبوا فيها كتب، الجملة السطر اللي أنا بقوله دلوقتي ده كتبوا فيه كتب وردوا على بعض ومسائل ومسائل ومسائل في السطر ده. قال لك لا، ده صلاة هو النبي قايلها كده يعني ايه مجازا، مش لم يقصدها صلى الله عليه وسلم، لان صلاة العصر اخرها عندما يصبح ظل كل شيء مثليه. وبعضهم قال لك اصفرار الشمس، كتير بقى رد كتير، ده شايف مثليه، ده شايف اصفرار الشمس، ده شايف عند اذان المغرب، ويبقى الحديث ده دليل ليه هو اللي قال عند اذان المغرب. والتانيين شايفين حديث سيدنا ابي مسعود في الصحيحين ان سيدنا جبريل لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين ورا بعض في اليومين، في روايه كده قراناها هنا في الصحيح، صلى في اليوم الاولاني المغرب والتاني يوم صلى المغرب في نفس الوقت. قال لك دل ذلك على انه ليس للمغرب وقت الا الاذان الوضوء الصلاه بس، مفيش وقت. واغلب اهل العلم على ان المغرب ماله وقته ممتد لغايه العشاء، وردوا ردود كتيره جدا على حديث ابي مسعود وان سيدنا قال ان جبريل صلى في نفس الوقت تاني يوم. السطر ده يدل على ايه؟ ان في مسافه. ردا عليه: انه ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من لم يصلي صلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى. نقول له كده لا، وقف في سطر هنا موجود معانا دليل من ضمن أدلة كتير جدا. ومن ضمن الأدلة إن في حديث ثاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة المغرب. ده حديث جابر رواه الإمام مسلم، وحديث أبي برزة الأسلمي رواه البخاري، قال: وقت صلاة المغرب حين يذهب الشفق الأحمر، حين يغيب الشفق الأحمر. آخر وقت المغرب يعني. وقت المغرب إيه؟ حين يغيب الشفق الأحمر. ده دليل تاني جنب السطر. عايز أقولك السطر ده داخل في كتير جدا من المسائل يعني. السطر ده ليس في النوم تفريط، بس خد بالك استثنوا كلهم بقى، لا خلاف في اللي أنا هقوله دلوقتي ده، اللي جاي ده مفوش خلاف، استثنوا كلهم بلا خلاف صلاة الفجر. قال لك كل الصلوات تدخل تحت هذا السطر إلا صلاة إيه؟ قال لك اجتمعوا واتفقوا على أن صلاة الفجر آخر وقتها، مش صلاة الظهر، لأن حتى جيء وقت الصلاة الأخرى معنى كده أن الفجر آخره إيه؟ لا مش آخر الظهر، خلاص؟ إجماعا اتفاقا ما فيهوش خلاف، الفجر آخره إيه؟ طلوع الشمس. العشاء اختلفوا، السطر ده عمل مشاكل معانا في العشاء، أن أغلب أهل العلم أن العشاء آخرها نص الليل الأوسط، ده بنسبة 90% من العلماء، وكتير جدا منهم قال بالسطر ده لا، آخر العشاء هو صلاة الإيه؟ الفجر. ولعلمك ما أقدرش أقول أن القول هذا القول قول ضعيف، لأن في سطر في الصحيح بيقول كده، ها حتى يجيء وقت الصلاة الإيه؟ الأخرى. يبقى الفجر، وما اتفقوش، ما اتفقوش أن العشاء آخره نص الليل، ما اتفقوش، ما فيهوش اتفاق، زي الفجر كده، مش قلنا الفجر آخره طلوع الشمس اتفاقا، ما فيش خلاف، بس مش متفق على صلاة العشاء. لا، القرآن ما حددش مواقيت صلاة خالص، القرآن تكلم عن صلوات. لا، الصيام بس الصيام مختلف. هقول لحضرتك، ايوه ده الفجر، يعني الصيام حضرتك ما تقدرش تاكل وتشرب بعد اذان الفجر، لكن اقدر اصلي الفجر من بعد اذان الفجر لغايه طلوع الشمس، فمختلفين في الوقت الاثنين. المهم يعني ان السطر ده اجماعا، ها الفعل النبي صلى الله عليه وسلم طيله حياته، وقوله قال في حديث ابي هريره و من صلى الفجر، من صلى قبل طلوع الشمس، الله ما ذكرني الحديث يا رب، وإن إيه من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ده رواية البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة، ومن أدرك سجدة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. خلاص، ده الدليل. معنى الكلام ده ظاهر الكلام، بطن الكلام ايه؟ اللي هيصلي بعد طلوع الشمس ما ادركش الصلاة، مفهوم المخالفة. والله ان كان مع كلامنا برضه الكلام ده هعيده تاني، ان كان معذورا بنوم زي الحديث ده فعذره، ما كانش معذور يصلي وقت بقى ما وقت ما يصحى، كان ناسي عذره نسيان، كان خايف خوف الحرب، خوف البطش، خوف اللي هو خوف الأعداء، عذره، كان كان مريض عذره، خدت بالك أنت؟ أيا كان عذره من الأعذار الخمسة، البرد الشديد، خايف على نفسه إن قام يموت من شدة البرد، عذره. لا، لو لم يكن له عذر وترك الفجر هو صاحي متعمدا حتى خرج وقتها، طبعا زي ما قلت قبل كده اتفقوا على انها صلاه غير مقبوله، صلاه غير مقبوله. اختلفوا فين؟ نقضيها ولا لا نقضيها؟ لا، ما خلاص بقى هو كده كده ملوش عذر، احنا بنقول هو تركها بدون عذر عمدا، اتفقوا ان هي صلاه غير مقبوله، ده اتفاقا اجماعا. لكن اختلفوا في ايه؟ اختلفوا هل تقبل، هل تقضى ولا لا تقضى. وزي ما قلت لك سيدنا ابن تيميه وابن عثيمين قالوا ايه؟ الأفضل ما تقضاش، لأن ده مفيش عليه دليل من الشرع، والجمهور على أنها تقضى، وإن دين الله أحق أن إيه؟ أن يقضى. قال إنه ليس في النوم تفريط، فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف، النائم ليس بمكلف، وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد. سيبك من أمر الجديد ده، عشان دي ده كلام يعني مش، ومنهم من يوجب القضاء بالخطاب السابق، وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف، وإذا أتلف النائم بيده أو غيرها شيئا، واحد نايم وهو نايم كده راح بيعمل كده، راح خبط فازة جاية من إنجلترا مثلا، وقعت على الارض اتكسرت عامله كام الف جنيه، ها نقول له انت نائم غير مكلف، ليس عليك يعني دفع التكاليف هذه اللي انت غير مكلف؟ لا، مش هو ده المعنى، ها هو النائم غير مكلف معذور في ترك الصلوات يقوم يقضي الصلاة، لكن هو وإن أتلف شيئا عن غير عمد عليه إصلاح هذا الشيء. قال لك كالصبي والمجنون، الصبي والمجنون، الصبي مكلف مش مكلف، الواد عند ابن عمه عيال عمه عند خلانه عند ناس قريبه راح عامل كده راح كسر حاجة، هات حضرتك انت تجيب مكان ابنك، الولد يتيم ملوش اب وياخد من فلوس الولد، ياخد من فلوس الولد ويدوله ويجيب الاشياء اللي كسرت دي، عليه اصلاحها وان كان غير مكلف. الرجل اللي قتل واحد خطأ، قتله خطأ عليه ذنب. يا جماعة معايا ولا مش معايا؟ انتوا ساعات بحس انتوا مش معايا بجد. قتل واحد خطأ عليه ذنب، ذنب انتوا عليه ذنب؟ لا مفيش عليه ذنب، قتله خطأ. انا ماشي بالعربية واحد طلع من قدامي فجأة خبطته مات، خلاص عليه ذنب ايا كان بقى، هو انا قتلته خطأ مات عليه ذنب؟ مفيش عليه ذنب، الله ينور عليك. لكن مع أنه ليس عليك إثم ولا ذنب إلا أن الله عز وجل أوجب عليك دية وكفارة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، صح كده؟ يعني في دية هو، في دية مسلمة مع أنه قتل خطأ ومفيش عليه ذنب. فمش معنى ان النائم اتلف شيء مفيش عليه اصلاح، ما علي ليس عليه اصلاحه، لا عليه اصلاحه حتى لو اتلفه عن غير عمد. ده كلام الامام النووي. قال وليس ذلك تكليفا للنائم لانه غرامه لا يشترط لها التكليف بالاجماع، بل لو اتلف الصبي او المجنون او الغافل وغيرهم مما لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق. ودليله من القرآن قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فرتب سبحانه وتعالى على القتل الخطأ الدية والكفارة مع أنه غير آثم بالإجماع. إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها. أقول لك إيه بقى، إذا كان من الغد فليصليها عند وقتها. خد بالك من الفائدة الجميلة اللي قالها الإمام النووي دي، بقول لك مش المعنى إن هو صلاها أول ما قام من النوم وإن تاني يوم يجي عند صلاة الفجر يصلي إيه؟ مش أنت فهمت كده؟ صح؟ لا مش بقولك مش هو ده المعنى. المعنى إن هو بقولك إن تاني يوم وقتها ما تغيرش، مش معنى إن أنت صليتها النهاردة صليت الفجر عند الساعة 10 صباحا فتيجي تاني يوم ده ما عداش 24 ساعة فما ينفعش أصلي الوقت فين؟ وقت الفجر في الفجر اللي هو الساعة 5 الساعة 4، لا صليها بقى صليها عشان يعدي عليها 24 ساعة فأصليها الساعة كام؟ الساعة 10 صباحا. فبيقول لك النبي بيفهم الناس ان لا تاني يوم وقت الصلاة فين؟ في ميعاده هو هو. نقرأ الكلام، نقرأ الكلام. قال في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه في بابه، والصحيح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء للأحاديث الصحيحة السابقة في صحيح مسلم. وقد ذكرنا الجواب عن حديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في المغرب في وقت واحد، وقال أبو سعيد من أصحابنا تفوت العصر بمصير ظل الشيء مثليه وتفوت العشاء بذهاب ثلث الليل. خلاف أصلا في مواقيت الصلاة، العصر تلت الليل تلتين الظل ولا اصفرار الشمس، العشاء نص الليل ولا تلت الليل ولا صلاة الفجر، خلاف. وتفوت الصبح بالإسفار. قال: والمشهور ما قدمناه من الامتداد إلى دخول الصلاة الثانية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها، فمعناه أنه إذا فاتته صلاة قضاها لا قضاؤها لا يتغير قضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل بل يبقى كما كان. ده اللي أنا بقوله لك، النبي بينبه إن وقتها زي ما هو، صلاة الفجر هي نفس الوقت بتاع صلاة الفجر، ما تتعداش كده، بل وقتها كما كان ويتحول. وليس معناه، بينبه بقى الإمام النووي، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين، مرة دلوقتي ومرة تاني يوم، مرة في الحال ومرة في الغد، وإنما معناه ما قدمناه. فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرته، والله أعلم. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. الناس مسافرة، سرب قطر انقطعوا عن بعض، النبي ورانا ولا النبي قدامنا؟ فسيدنا، الناس اختلفوا، الناس بتقول لا النبي ورا لسه ما حصلناش، وناس بتقول لا النبي سبق. الصح يا جماعة، الصح الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسبق الناس أبدا. النبي دايما كان بيبقى فين؟ في المؤخرة، وده فعل القادة. القائد لازم يكون كل الناس قدامه، هو وراءهم عشان يطمن على كل كبير وصغير وضعيف صلى الله عليه وسلم. دي صفة القادة. فسيدنا أبو بكر وعمر فاهمين النبي قوي، فقالوا له بيه لا النبي لم يكن ليخلفكم، أبدا النبي ما فيش قدامكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشده، ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه صلى الله عليه وسلم وتقدم بين أيديكم، فينبغي لكم أن تنتظروا حتى يلحقكم. وقال باقي الناس: إنه سبقكم فالحقوه، فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا، فإنهما على صواب والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لهلك عليكم، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نبئ بأن هناك ماء بكرة هتحصلوا الماء. قال: أطلقوا لي غمري. قال: أطلقوا لي غمري هو بضم الغين المعجمة وفتح الميم والراء، وهو القدح الصغير اللي هو كان قال لسيدنا أبو قتادة، قال له إيه؟ احفظ علينا ميضاءتك هذه، حاجة زي الكوباية دي بالظبط كده يا جماعة، فيها شوية مية من تحت صغيرين قوي. النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده بقى، صلى الله عليه وسلم، فلم يعد ان رأى الناس ما في الميضاءة تكابوا عليها، كأنه بحط ايده والمية فارت، والمية بقت ايه شوية صغيرين، بقى ايه بيعبوا منها تشوط وحلل وها ادوات، والناس تشرب واللي يرتوي، واحد ده عليه جنابه خد اغتسل بالميه دي، ها تكابوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال: احسنوا الملأ كلكم او كلكم سيروى. الملأ الاخلاق، يعني لما تلاقي مياه كتيره جدا والناس عطشان عطش شديد كله بيعمل ايه؟ يحط ابنه تحت رجله وعايز يدوس على اي حد عشان يشرب، ها اهم حاجه هو ينجو بنفسه. ده حال بني ادم عموما، يعني ما تستغربش، كلنا ذلك الرجل. فالنبي بيقول لهم: خلي اخلاقكم حلوه، الملأ اللي هو الخلق، خلي اخلاقكم حلوه. قال: فأتى الناس الماء جامين رواء. لما وصلوا للمية اللي هو قال لهم عليها، انه مش قال لهم بكرة هتروحوا هتلاقوا فيه بير مية، لما وصلوا للمية اصلا ما كانوش محتاجينها، من شوية المية اللي هو ايه